هو ده موضوع. ايه رايكم؟ ازيك يا مستر مايك حبيبي؟ ايه رايكم؟ حلو، مقدمه جامده صح. طيب احنا النهارده هنتكلم عن شمشون وهنتكلم عن يوسف. يوسف الصديق، متخافش، مش يوسف النجار، متخافش. احنا نتكلم عن شمشون وعن يوسف وموضوعنا. انا عدت قلت له اقول القصة، طب ما اقول عارف القصة، لا انا عايز المس حاجة فيا وفيكم وفي الناس اللي حوالينا. النهاردة موضوعنا عن بين الجدية والتهاون، بين الجدية والتهاون. موضوعنا في الجدية في شخص يوسف الصديق، أما التهاون في شخصية البطل اللي قدامنا اللي هو شمشون. شوف قد إيه قوته وقد إيه روح الله كانت معاه. وعلى فكرة الكتاب المقدس ما جابش واحد بالقوة البدنية اللي جابها في شمشون، وده أنا عايز أثبته لكم إن مش بالقوة البدنية أو بالقوة العضلية الإنسان بيغلب، لأن أدي قوة شمشون وأدي بدنيته وأدي قوته وفي النهاية فشل. ليه فشل؟ دي الكلمة اللي أنا عايز أتكلمه فيها معاك، وهي كلمة التهاون. شمشون كان قوي، كان قوي، قوي بروح ربنا، قوي بكلمة ربنا، قوته بنذر ربنا، لأن ربنا هو اللي نذر هذا الرجل انه خلاه قوي. هو مين اللي كان قوي؟ يعني هو قوته جايه منين؟ من ربنا. وكانت رمز قوته هو شعره. علشان كده لما الملاك ظهر لمامته وراح قال لها ان ما يشرب، انت ما لا تشربي خمر ولا تعملي اي حاجه غلط، علشان اللي هيخرج من بطنك ده نذر ربنا. علشان كده خدي بالك من أفعالك وخدي بالك من كل حاجة بتعمليها. ليه؟ أصل ده مندور من ربنا، فلازما تخلي بالك من نفسك. عشان كده شمشون كان نذر من ربنا، وكان جاي في توقيت، كان توقيت صعب قوي على شعب بني إسرائيل. كان الفلسطينيين بيذلوهم. ليه؟ لأن الشعب بعد عن ربنا. زي كل مرة بكلمكم فيها بقول لكم إيه، دايما في القضاء يحصل، وده بتحصل معايا ومعاكم، إن إنسان يبقى كويس بعد كده يسيب ربنا، ربنا يديله درس بسيط كده وقرصت ودان حلوة. ليه؟ علشان يرجع ويتوب. ما هو الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. علشان كده ربنا شاف شعبه فراح بعت له شمشون. بس ربنا استخدم المرة دي استخدام تاني خالص. كان دايما يستخدم قوته هو، صح؟ صح؟ كتير قوي استخدم قوته. لما فاكرين القصة اللي حكيتها لكم، كان قصة جدعون وقال لهم خدوا، لغاية ما قعد يصفصف الجيش لغاية 300، وفي الآخر ما حربوش، هو اللي حارب. المرة دي جايب لهم نموذج تاني خالص. طب ليه يا رب؟ طب انت تستخدم الاستخدام بتاعك ده كل مرة. قال لهم لا، انا عايز اوري لشعبي ان مش بالقوة، ودي قدامكم واحد اهو جسمه قوي وبيعمل عجائب، وشوفوا قتل قد ايه بفك حمار، وقد ايه عمل وعمل وعمل وهدم المعبد، في الاخر ايه اللي حصل؟ فشل ومات. ما نبصش للأموات، احنا بنبص للأحياء، لأنه ملك الأحياء هو الرب له المجد. علشان كده قصة شمشون دي جميلة جدا، بتبين لنا الكلمة اللي بنقصين النهاردة وعليها مليون خط من تحت، هي كلمة التهاون. ليه التهاون؟ هقول لكم ليه التهاون. احنا ساعات كتير جدا بنتهاون في حياتنا، صح؟ كتير جدا بنبص للامور ان احنا اقوياء في حياتك الروحيه وحتى في حياتك العمليه. زي ما دلوقتي احنا ممكن اتهاون اقول لك الله ده انا الانجليزي ده انا حطه في صباع الصغير، ده انا هدخل احل احل احل دي التاريخ والجغرافيا ده يا عمي، ده اخش اتصدم بالامتحان ما اعرفش احل في اي حاجة. دي تهاون، ثقة بالنفس الزايدة، عدم الاستعداد القوي ان انا الحاجة دي اعرفها بس ااكد عليها، احرص، اتابع، اعمل فولو اب عليها. ما ينفعش كل شوية لا دي حاجات بسيطة دي حاجات سهلة، ما هو الحاجات السهلة والبسيطة ديت هترجع في الاخر ويحصل ايه؟ هتقع. وده اللي حصل مع مين؟ مع شمشون. شمشون انتوا عارفينه ايه اللي حصل معه؟ اللي حصل انه قوي بيعدي، اسد طلع عليه زي ما انتوا شفتوا في القصة مزق بقه، طلعوا عليه شوية ناس، مسك فك الحمار وقعد يغلب، يمكن غلب بالالف وقتلهم. دخل على قروم الفلسطينيين حرقها وقتل اكتر من 300 واحد. استعراض للقوة، استعراض للقوة، قوي ربنا مديله قوة. ولكن تعالى بقى نمسك الجانب الثاني وجانب التهاون. انا قوي، قوي بالمسيح يسوع له المجد. طب الجانب الثاني، انا بستخدم القوة ديت على طول وقريب من ربنا بستمد منه القوة دي على طول، ولا انا قوي بس انا ممكن اروح للخطية واغلبها. انا الفيلم ده انا احضره وعارف انه في لقطة الفلانية انا مليان بربنا ما يهمنيش، ده تهاون. هتعدي اللقطة ومش هيحصل خطية، بس خد بالك هترسخ الخطية هنا وهتعشش، والفيلم التاني جاي هتعشش، والفيلم التالت جاي هتعشش، لغاية ما يعمل فيلم كبير ونام وقوم وتحصل اللي يحصل وخلاص وانتهت. وهيجي بعد كده وبعد كده هقع. ده اللي حصل مع شمشون. شمشون تهاون مع الخطية، راح خد من بنات الفلسطينيين واحدة ليه، على الرغم ان مامته قالت له يا ابني يا حبيبي انت ابن ربنا، انت ابن ربنا، نذير ربنا، معقول تروح تسيب بنات الاسرائيليين بتعطنا من عشيرتك وتاخد دي؟ دي البداية بتاعت التهاون. يعني ما عجبكش اي واحدة من دول رايح تاخد دي؟ انا عاجبني دي، اصلا انا قوي هقدر عليهم وهقدر عليها. طيب روح. راح وقعد ودخل معاه ومارس، وبعد كده راح بعد كده الواحدة تاني اللي هي دليلة. وكان شوفوا بقى الجميل في الحتة الجامدة اللي انا عايز اقولها لكم دي، كان دايما يتحاججوا معاه. خدوا بالكم بقى الخطية وشغل الشيطان وشغل التهمسة بتاعت الشيطان. طب بص احنا عايزين نعرف انت قوتك فين، انت مش عارف. احد يتحججوا معاه لغاية ما حن وقال لها على السر القوي. كل ده بسبب التهاون. ليه؟ لانه تهاون في البداية انه خد حد منهم، اتنين دخل على واحدة منهم، تلاتة ابتدى يروح عند واحدة زانية اللي هي الخطية وقعد معاه. طب نتيجته ايه؟ نتيجته موت، نتيجته ان انت هنقع انا وانت لو تهاوننا مع الخطية. ولو رحت قلت انا بطل وداخل على الخطية واتغلب عليها، لا انت مش قوي ولا انا قوي ولا اي حد قوي. ما حدش يخش على الخطية لانك ما تقربش منها. ده الكتاب المقدس بيقولك اهربوا منها. انت رايح تحتك بيها وتقرب منها؟ لا. علشان كده ده الجانب بتاع التهاون اللي عمله شمشون، ونتيجة التهاون انه سقط وقلعوا عينه وشاف مرار الخطية، وكان بيشالوا الجاموسة لمؤاخذة او البقرة وحطوه مكان علشان يلف الراحة عشان يطحن الحبوب. ده نتيجة الخطية ونتيجة البعد والثقة بالنفس والتهاون مع نفسك. دي النتيجة اللي في الآخر، نتيجة ان انت بقت تلف حوالين نفسك، والشيطان ضحك عليك وقربك منه ورملك الحبال بتاعته وقربك وسابك، وفي الآخر ادي انت مذلول. ولكن اللي عجبني في شمشون في آخر القصة يقول لك انه رجع لنفسه، ابتدى شعره ينبت مرة أخرى. شعره ده كلمة ربنا. احنا ما نقولش ان احنا ضعفة والخطية بهدلتنا وما لناش رجاء في الله، عيب، مش احنا اللي نعمل كده. ولاد المسيح ما يعملوش كده، ولاد المسيح لهم رجاء. ورجاء شمشون في انه يرجع لربنا ويقول له سامحني ويلا خد بايدي ورجعني ليك تاني. ده دليل قوته. بقى تعال بقى نرجع بقى شوية، بقى تعال بقى نصحصح كده. انت في الاول كنت قوي جسمانيا، راحت فين قوتك دي يا عم شمشون؟ ما خدش بيها ولا عمل بيها حاجة، صح؟ بعد كده سام نفسه للخطية ورمى نفسه للخطية، حصلت له ايه؟ كل المهانة والمهازل دي. وده اللي بيحصل معانا، بنتهاون وبنستعرض عضلاتنا وقوتنا. يقول انا ده انا بصلي المزامير وبروح قداس وبعترف و و و، لا انا عادي اقف في جلسة ما فيش مشكلة خالص. الجلسة دي يحكوا على كذا وعلى كذا وعلى كذا، يعني انا بمشي من هنا وعدي من هنا، وكل ده بيتخزن. لقطة فيلم في بتاع انا عارف، لا عادي انا ما يهمنيش الكلام ده وفتح عيني. ممكن قصة عارف نهايتها ايه واروح حاضرها، فيش مشكلة اعيدها تاني عادي، لغاية ما تقع الخطية وتتزل. العيب بقى فينا بقى ان احنا نقعد في الخطية. العيب فينا ان احنا ما نرجعش زي ما مين؟ زي ما شمشون رجع. ورمز شعره لما طول، خلي كلمة ربنا تطول فيك، ارجع تاني وتقوى تاني بربنا. انا عجبني شخصية شمشون ده وتأملاته جميلة جدا. من الضعف للقوة، من القوة للضعف للإيه؟ للقوة مرة تانية. هو دي حياتنا مع ربنا. ساعات كتير نبدأ قواي، صح؟ يحصل مع كلنا كده، متحمسين وتمام وبتاع وهوب نقع. لا يلا قوم. الصديق يسقط 7 مرات والرب يعمل إيه؟ يقومه. مش أنت اللي بتقوم، لا، ده ربنا اللي بيقومك وربنا اللي بيجيبك. وربنا ممكن يكون حط الأمور دي كلها لمجد اسم الله. يا سلام، أيوة. طب هو سمح بالقوة وسمح له بالضعف عشان يقومه مرة تانية. هو كده الحياة تجارب، علشان كده دايما نقول إيه؟ نسقط بس ليه على طول إيه؟ نقوم. ننقل بقى على النقيض التاني، مش هطول عليكم. قصتنا التانية قصة يوسف. احنا قلنا تهاون، صح؟ في بقى كلمة تانية بقى نحط عليها برضو خط، جدية. شوفوا الجدية بتاعت يوسف 100 100. يوسف جد في حياته من ساعة ما كان عند ابوه، يشوف اخواته بيشتغلوا يروح يشتغل معاهم، يشوف حد محتاجه يروح يساعده. لما باعوه لفوتيفار في مصر اشتغل عنده، وكان انسان له بركة كبيرة جدا، حتى ان فوتيفار خلاه في مرتبة عالية جدا، الرجل الاول في بيته. حتى في الخطية كان راجل جدع شه ود اوعى. ليه؟ خد تعالى اعمل الخطية معايا، ساب لها الرداء وجري. ايه الجدية دي يا عم؟ انت في فرق كبير جدا بينك وبين شمشون، فارق هنا في حاجة مهمة جدا، في قوة بدنية وفي قوة روحية. ادي اللي انا عايز اطلعه من القصة. ما فيش استعراض للقوة البدنية، ولكن في قوة روحية اللي بتحكم الدنيا. عشان كده بقول لك لا تكسل عن صلاة، لا تكسل عن قداس، لا تكسل عن صلوات، لا تكسل عن ايه كمان، عن اعتراف. كل حاجة بتملك روحية نعملها، لو كسلت لا اعمل تاني. عشان كده يوسف كان عنده خزين، حلوة كلمة خزين دي، خزين، مخزن حاجات روحية من عند ابوه فنفعته في مصر. حتى كمان لما دخل السجن، شوفوا دخل السجن كان سر بركة للي حواليه. يعني حتى كانوا بياخدوا رأيه في كل حاجة، حتى في أحلامهم كانوا بياخدوا رأيه. حتى فرعون، شوف لفت الدنيا كلها، وفرعون حلم الحلم جابه هو اللي هو أنقذه من السجن وقال له أنت هتطلع بعد كده وفرعون هيكرمك وكده، راح قال له فرعون ده فسر لي الحلم وروح هاته طلعه من السجن، ده عمل الله. كمان بقى الرجل الثاني بعد فرعون ولبسه الخاتم ودبر أمور البلاد وأنقذ به العالم كله يوسف. ده القوة الروحية. انت هكذا الله يستخدمك لمجد اسمه، الله يعمل فيك حاجات حلوة. عشان كده دايما اقولك ايه، خزن، خزن الحاجات دي في وقت الضيق، عشان لما يمر عليك ضيق الاقي كلمة ربنا وداني مفتوحة مسموعة، الله بيكلمني. ولكن لما ارمي نفسي زي شمشون للخطية واقعد معاها، لا ما خلاص، منت كده رحت للخطية وقبلتها وسلمت عليها وحضنتها. ولكن يوسف جد، لا هي لا، حتى مع اخواته، شوف قد ايه حنية قلبه مع اخواته، راح استقبلهم وحبهم وجابهم وجاب ابوه وجاب عشيرته وانقذ شعب بني اسرائيل. ادي عمل الله. ففي فارق كبير جدا بين اللي عمله يوسف واللي عمله شمشون. هذه قوة روحية وهذه قوة بدنية. ولكن اللي يعجبني ما نقولش ان شمشون ده وحش، عشان في قصص كتير جدا احنا بنتخيلها ان شمشون ده وحش. لا، شمشون ده مش وحش. كل العهد القديم دي رموز وحكايات جميلة جدا يرمزها الله لحياتنا الروحية وخلاص. فما عودش نقول انا اعلم على شمشون انه ده غلط، وعلم على يوسف لا ده انسان صح. انسان صح، وفضل انسان صح. شمشون كان وحش، كان حلو، وحش وبقى حلو. ده اللي عايزين نوصل له، انت مش وحش. طب لأنا لو وحش، لا، في ايدك ان انت تبقى حلو. في فرصة طول ما انت عايش، في فرصة. بس اجمل النهاردة كلمتين نتعود عليهم نطلع بيهم من الموضوع. ايه هما الكلمتين؟ حد عرفهم؟ الجدية والايه؟ والتهاون. لا تتهاون مع الخطية، ما تخليش الخطية تجذبك ليها وتمشي معها. ماشي؟ استفدتوا حاجة؟ تمام. في مقارنة جميلة جدا الحياة كنا مجمعينها عن مقارنة بين شمشون ويوسف. شوف كده يوسف وشمشون، في شوف كده، ده خادم وده قاضي، لان ده جه قبل القضاء، ها فاكرين؟ اما ده في سفر القضاء اللي بعديها، شوف بيقولك ايه، وده فيه خوف الله وده فيه روح الله. شفتوا الفرق؟ ها فاهمين الحته دي؟ في خوف الله، خوف الله يعني خايف الله. حتى لما جات له الخطيه يا بيشو قال لك كيف افعل هذا الشر العظيم، واخت خايف، في خوف. ولكن القوه، انا مش خايف، اخاف ليه؟ ما انا اي حاجه بعملها واي حد اضربه واي حد اقدر اغلبه. شفت الفرق؟ يبقى ده في خوف الله، خايف من الله. اما انا الله اداني القوه بستعملها مع اي حد، مش اخاف ان انا اقع. بس انت وقعت، فهمت الفرق؟ اللي بعديه شوف بيقولك ايه، وهرب من الخطية. شوفوا الحتة دي، وألح علي. شوفوا ألح علي يعني رحلة، يعني انا رايح لك، يعني مامته تقول له لا لا انا رايح برضه، لا ما فيش مشكلة. اللي بعدها السجون، من السجن الى المجد. شوف هنا بقى، من المجد للايه، للسجن. شفتوا الحتة جميلة هنا، ده كان فين؟ في السجن. انتقل الى يعقوب بقى المجد، للمجد ده اللي هو المجد الارضي، اللي هو بقى هو الرجل الثاني بعد فرعون. نكمل. شو بيقولك ايه؟ امين وهو ضعيف، وقوي متسيب. ها خدت بالكم من الفرق؟ ها بيقولك ايه؟ شوف امين هو ضعيف، يعني هو كان في موقف الضعف بس امين، امين مع نفسه، امين مع تعليم ربنا اللي اتعلمه. يلا نكمل يا جون. شوف هنا انتصر وهنا تكاسل. شفت الحته دي؟ شوف انتصر. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، من اصعب الخطايا هي خطية الشهوة، وان الشهوة تجي للغاية عندي وانا ارفضها، لا دي انت كده بقى قوي جدا. يعني ان انا مهيئ ان انا اعمل الخطية واقول الخطية لا، لا ده جامد. عشان كده بيقولك ايه؟ انتصر. كما يجون عاش قبل الناموس، ده بعد الناموس. انتوا عارفين طبعا الناموس نزل على موسى، صح؟ فبعد موسى حصل القضاء. فلا معلش، طب فهمني الحتة دي، هقولك افهمها لك. انا لما اجي النهاردة هقولك بص، في دستور في البلد بيقول ان اللي هيعمل كذا كذا كذا عقابه كذا، خلاص؟ يبقى لا انا مش هعمل كده. ليه؟ لان الدستور بيقول لي كده. فالناموس قال أجرة الخطية موت. ده مين اللي عارف الكلام ده؟ يوسف ولا شمشون؟ شمشون. فتعمل كده ليه؟ مين تعرف ان أجرتها موت؟ طب يوسف كان العكس، صح؟ لان كان يوسف يعرف ان أجرة خطية موت، ما كانش يعرف لان ما كانش فيه ناموس اصلا. نكمل. شوف بيقولك ايه؟ احياء العالم كله، احيا العالم كله، وهنا شوف قتل كثيرين. شفتوا الحتة دي؟ قتل كثيرين شمشون، لانه ده قوة، قوة يعني قوة بدنية، كان كل عقليته انه ايه؟ يقتل. اما ده احيا العالم كله. ليه احيا العالم كله؟ حد عارف احيا العالم كله ازاي؟ تخزين، صح؟ خزن، خزن القمح وخزن الشعير وخزن وخزن، اللي هم السبع سنين الخير، لان هيجي بعديهم سبع سنين عجاف او اللي هو الجفاف، واحيا العالم كله بيه. شوف تزوج اعظم امرأة في كل مصر، وده تزوج منين؟ زانية. دي طبعا هنا تزوج من اعظم نساء مصر، بنت احد الكهنة. فطبعا ده من الكهنة، على فكرة كانت رتبتهم زي بيعتبروهم من الطبقات العليا عندهم في عند الفراعنة. فبالتالي انه يتزوج واحدة من الكهنة، لا لا لا ده انت كده وصلت. لانه كان المعروف ان يوسف كان اكبر الوزراء اللي موجودة في ارض مصر. في حاجة تانية جود؟ بس ايه رأيكم في القصة؟ مية مية عجبتكم؟ بين ايه وبين ايه بقى؟ لا بين الجدية والتهاون. لا ماشي، كل سنة طيبين. الجمعة اللي جاية هنبقى خلصنا ولا لسه؟ هنبقى في المعمعة. هيبقى فاضلنا يوم ولا يومين؟ هيبقى في يومين. ربنا معاكم ويحافظ عليكم كده، وربنا اكيد هيقف جنبكم اكيد. يعني ايه؟ لا احنا بنعمل اجتماعنا على طول. اجتماع القديسين ده ما يقفش، مستحيل انه يقف. تمام. احنا صلاتنا النهاردة عليكم انتم، وانتوا اللي هتصلوا. هنصلي عليك النهارده. فحاضر، صلاتنا النهارده كلها ليكم على الامتحانات، واحنا مش هنصلي، انتوا اللي هتصلوا، وعايزينكم تصلوا، يعني مش عايزينكم توقفوا ساكتين، خلاص؟ فهنديكم المايك وانتوا تصلوا، اوكي؟ وفي حاجه كويسه خالص احنا عاملينها، ان احنا جايبين لكم اقلام. الاقلام دي متصلى عليها يعني زي ما هنصلي دلوقتي، على الاقل يعني ان ربنا يقف معاكم. طبعا انا عارف ربنا مش هيسيبكم. فاحنا مصلين على الاقلام ديت، وهنديها لكم كبركه من اجتماع القديسين. وتستعملوها بس ما تركنوهاش تاخدوهاش بركة يعني مش هتطلع بخور ولا حاجة هي هتطلع حبر هتطلع حبر لا انت كده خلي بالك يعني خلاص فحتى اللي ما جاش النهاردة هنديله برضه هنبعت له ال ال اليوم النهاردة اليوم الأفضلية نعم انت جاي على بيات يا جورج يا سمايك سمايك اللي ماسك الصندوق فما تكلمنيش انا اتكلم سمايك وانت ماشي طبعا هتاخد كده قلم بس قلم حبر مش قلم على وشك يعني تلاش حبر ايه حبر ايه قلم قلم قلم قلم حبر ايوه بيكتب ما تقلقش انا مجربه انا مجرب هو عايز هوز انا واحنا طالعين اديك هوز حاضر هوز انت يعني هو ده اللي حلمك بتاعك انت تاخد هوز حاضر حاضر نعم عايز ايه السؤال عن ايه طب اكتبه وابعته وما تنسوش ما تنسوش كنت اقول لكم عليه راح فين يا بيه راح فين حرك ما تنسوش الصندوق البركة اللي هو برا علشان احنا برضو من حاجات الصندوق ده اللي انت بتحط فيه العطا بنساعد بيه كمان حاجات من اخوة الرب فما ننساش برضو الصندوق ده لو اي حد عنده استفسار حد عايز صلاة ها اقول لك سمايك يقول لك خلي عندك قدام الراجل عايز يبني الدور الثالث فمعلش يعني ايه لو في اي تساؤل اي استفسار حطوا اي ورقه يعجبكم خلاص انا مش عايز حد يكسب من الصلاه ندي الواحد مايك يصلي ما يكسفش ممكن لا ما تكسفش ما تكسفش صلي يا ابو جهل ايوه هم اللي هيصلوا